انت حلو. في مقوله كده بتتقال على اللغه العربيه ان هي وجدت كامله لم يرى فيها فهونا سبق اي اقوال. مقوله رينان، مش عارف حضرتك قلتها كذا كذا. رينان رينان ده بيكره العرب والمسلمين قوي، بس هو كان عند العربي ومش عارف يشتم اللغه العربيه اصلا. يعني ايه لم يرى فيها اقوال بدائع؟ بص، اللغه الانجليزيه فين النشأة بتاعتها؟ عند نشأة الدول القومية الحديثة، أول ما بدأت تتشكل الإنجليزية، من رحم مين؟ اللاتيني، حلو؟ العربي، فين أصلها؟ طب فين أقدم نص جالنا؟ الشعر الجاهلي، اللي هو سقف الفصاحة، بالنسبة لي، واللي بيدرسوه حتى الأجانب عارفين الفارق، يقول لك الشارع، طب فين اللي قبله؟ طب هي نضجت كده إمتى؟ مش معروف. مفقود. اللي قبله مفقود. حاليا عندنا حاجه بيسموها عربيه النقوش. عربيه النقوش دي بترجعك ورا، يعني الناس بتتصور ان قبل اقدم نص عربي قبل البعثه بكام سنه؟ 50 ده كلام مين؟ جحظ. جحظ بيقول من 150 ل 200 سنه. حاجه كده. مفيش اكتر من كده. في ناس بترجعها حاليا لالاف الاف السنين. اللي هي عربيه النقوش، عربيه النقوش طلعت نتائج مذهله. اللي هو ايه ده؟ لا هو انت فاكر العربي ده العربي بس؟ ده الفراعنه اصلا اللغه الفرعونيه دي لهجه من اللهجات العربيه. الحبشيه لهجه من اللهجات العربيه. العربيه القحطانيه اللي هم العرب، اصل العرب انواع، عرب عارب وعرب مستعرب وعرب بائد. فاللي احنا اللي قاعدين دول العربي البائد اللي هم عاد. مش عاد سيدنا هود ده عربي. عاد بقى كانوا بيتكلموا عربي، انهي عربي؟ مش عارف. هم بادوا. العربي البائد اللي هو أبيدو، العربي العاربة اللي هم العرب، العربي المستعربة اللي هو من بعد إسماعيل، دول الاستعراب قبيلة جورهم دي اللي هو نزلوا جنب بعد خراب اليمن، نزلوا جنب سيدة هاجر، دول اللي هم اتعلم منهم سيدنا إسماعيل العربي اللي هم بعد كده بقينا احنا العربي العارب اللي هم ينتسب ليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عدنان. كل اللي جاي ده عرب عارب، عرب مستعرب. طب السومرية والحاجات اللي هي بتاعت بيبي قصدك ايه علاقتها بالعربي يعني؟ قريبه برضه، لان العبريه اصلا زمان كانت بتتكتب بخط غير الخط ده، كان بخط قديم يشبه الخط اظن الاسماري او حاجه كده يعني. لكن يعني قعدوا فتره طويله جدا الدراسات الاوروبيه متصوره ان اقدم صوره ممكن للغات الساميه الحاميه اللي هم بيقولوا عليها ساميه حاميه، بس الساميه العلميه مش صحيحه، او الافرو اسيويه متصورين ان العبريه اقدم لغه، لما لقوا العربيه، اللغه العربيه اكمل، ويبدو ان دي بنت دي، يعني العبريه بنت العربيه. لما شافوا عربية النقوش أقدم بآلاف السنين ويبدو إن هي أكبر من العربية. فمش عشان كده هو بيقول إن إحنا ما عندناش أصل نقيس عليه العربية، هي أقدم نص كامل. كامل يعني إيه؟ غاية في الفصاحة، غاية في البلاغة، غاية في التكامل لدرجة إن إحنا طب هي نضجت إيه كده إمتى؟ مش حدش عارف. يعني يجي حد يجيب نص شكسبير مثلا يقول لغة جميلة أوي وبتاع. طب اللغة حاليا لو جابوا حد نص شكسبير الأصلي الواحد الإنجليزي حاليا ما فهموش. طب لو قبل شكسبير شويه لو رجعت 100 سنه 200 سنه ما تلاقيش انجليزي مثلا خالص، تلاقي لاتيني ولهجه محليه. فين اللهجه المحليه؟ مش مكتوبه. طب اللاتيني اصلا مش مكتوبه ايه؟ اللاتيني مش عامله مشكله، مش عامله مشكله، ما اعرفش هو ينسب لايه، بس اللاتيني من لغات الهند اوروبيه. الهند اوروبيه يعني الفارسيه، انا سالت السؤال ده كذا مره قبل كده، الفارسيه الناس هي اقرب للعربيه ولا اقرب للفرنسيه مثلا؟ اقرب للانجليزيه؟ هي اقرب للانجليزي. لا لا النحو بتاعها هي بس الفارسيه من 50 لغه كانت بتتكتب بالرسم العربي، من اصل 50 لغه كانت بتتكتب بالرسم العربي، يعني العربي والتركي والعثماني والفارسي والاردو والسواحلي والهوسة والملايو والروسي والشيشاني، كل ده كان بيتكتب عربي. الروسي اول ما كتبت بالرسم العربي. الاول كان زي اللغه النوبيه، لغه منطوقه مش ما بتتكتبش. اول ما عايزين طب فين اقرب حد محترم جنبنا بيكتب لغه؟ قالوا له الخزر. الخزر كانوا يهود وعرب، فاقرب حاجه بتتكتب جنبهم العرب، حتى اللغات المحليه كانت بتتكتب بالعرب، فقال لك اكتبها روسيه. لم تكتب بالرسم الحالي اللي هو اسمه بيسموه كيريلي، كيريلي حاجه زي ده، لانه مش لاتيني اللي هو بالروسي، عارف معرب كده حرف ما تعرفش ده الرسم ده في عصور متاخره ما كانش كده. طيب طب الشاحن وكده كويس افتحي. طيب عربي حسن عربي مش عربي بتاعك عربي اللي يخبر الواجب فضاء الواجب ايه ورقة 1550 كويس هتعمل ورقة تاني ورقة كارت مش كويس حسن مش يعني في ناس حاليا عشان داخلين في صراحه متناقضين فبيقولوا ان التقسيم حادث يعني، لكن هو الكلام موجود في كلام الطبري القديم او كذا، لكن هو احيانا زي دلوقتي الناس احيانا لما تيجي تتكلم عن التعريب بيبقى الصراع مع الاخوان عشان الدستور. مش قضيتنا احنا مش ده. فالشاهد ان في صفات الربوبيه، وصف الله عز وجل بصفات الربوبيه اللي هو المالك الرازق المقدر كده، او مقتضيات حاجه من الربوبيه، وفي حاجات الالوهيه الوصف بالاله والرحيم والرحمن، وبعد كده في وصف لتقسيم الناس. الناس اما اهدنا الصراط اصحاب صراط مستقيم، واما مغضوب عليهم واما ضالين. المغضوب اللي هو عالم الحق وعالم، واما الضال اللي هو لا يدري الحق يعني ايه كمل مريد للحق لا يدرك وعايز يتعبد الله على غير وجه، اللي هم يضرب ليهم مثال بالنصارى، والمغضوب اللي هم اليهود. تمام؟ فقسمه الناس اما مغضوب عليهم عارف الحق مثال اليهود، اما ضال زي النصراني، واما على الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم لا يتوصل اليه الا باياك نعبد واياك نستعين، بالعباده والاستعانه فقط فقط. وهو في الاخر كله كله هو ده كله ذكر الحمد لله رب العالمين، ولا يتوصل الى هذا الا بسم الله. عشان كده ايه لا خلاف بين العلماء ان بسم الله ايه من الفتح. فبسم الله كل ده هو ده القران او دي الرساله، ام الكتاب، ام في العربيه يعني هنا اصل قاعد يتريقوا عليهم في مجلس الشعب. هو برضه من الحاجات الراجل الكبير قوي اللي هو اول جلسه لما قال له اكتب اقرا ما هو مكتوب في ام الورقه. طب ام دي استخدامها في العاميه ام الورقه، لكن هي عربيه فصيحه، والراجل عشان عجوز قوي فلغه كويسه، فقال له اقرا ما هو مكتوب في ام الورقه. ام الورقه يعني ايه؟ اصل النص. يعني ما تجيبلناش كلام من بره. الناس قعدت تتريق، والله العظيم فيه اثر زمان كنت قاعد اقرا اقول لا مبالغ. واحد من اهل العلم القديم كان بيقول كنا زمان نعتذر من العلم ومن الجهل، واليوم نعتذر من العلم. يعني انت احيانا تعمل الحاجه وتكون هي الصح وناس تتريق. فبقيت بتعتذر من الصواب ده مش من الخطا. فالشاهد ان في البقره هو في التسلسل ده تلاقي ان هو ايه؟ هو في اخر السوره ذكر غير مغضوب عليهم ولا الضالين امن. يبقى ايه؟ هو اخر حاجه ذكرت ايه؟ التوصيف. طب هو مين؟ ايه اوصاف المهتدين بقى؟ وايه الضالين؟ وايه يعني هو فصل بقى. ففي اول القران تلاقي تفصيل ايه؟ وصف المؤمنين، وبعد كده وصف الكافرين، بعد كده وصف المنافقين. ادي اول تفصيل. بعد كده طيب هو البقره دي نزلت في المدينه، ده دستور المدينه يعني ده خلاص ده اللي هو ايه مش دستور دستور يعني. ده هم هيبدا يتكلم على ايه اللي عمله اليهود عشان المفروض الامه تجتنب. بيبقى يتكلم على اليهود وهو ماشي مع اليهود. بعد كده في واحد قال لك ايه اليهود؟ طب ابراهيم كان يهود، والنصارى قالوا اللي هم يعني هذه المغضوب عليهم المضلين قايلين ان ابراهيم نفسه يهودي او نصراني. فجاء القران بعد ما قال لهم اليهود عمل ايه؟ قال لهم ايه؟ اما ابراهيم ده بقى ده كان مسلم. عشان لا الثلاث فرق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم دلوقتي اللي هم المشركين واللي هم اليهود واللي هم النصارى، كل واحد ده قالوا ده هو يهودي وده قالوا نصارى نصارى، والكفار المشركين بيقولوا ان ابراهيم نفسه وثني هم اللي عايده على ديان، مش هم بيقولوا كده؟ فالقران قال لهم بقى ايه؟ جاب سيره ابراهيم عشان يكمل بعد اليهود، وبعد كده هيبدا في تعليمات هتنزل للمسلمين، عايز يقول لهم اللي عملوه اليهود عشان ما يعملوش زيهم. بعد كده مع بعد ما اتريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، بعد ما خلص كل المفروض الضوابط بدا ايه؟ يقول لهم ان ايه؟ ان من هنا بقى هتيجي اوامر. بعد كده هتيجي اوامر مين بس اللي هيعترض؟ السفهاء. بعد ما خلص السفهاء كل الباقي اوامر، كل الباقي اوامر الصيام، الصلاه، الحج، كل وانت ماشي الجهاد وانت ماشي الدين اوامر بقى، وخلص كل الايه؟ الاعتراضات. فده في ضابط بيضبط ده. الشاهد نرجع بس لكلام ابن تيميه، ابن تيميه سبب جمع ده في المقاصد ان هو المقصد ده بقى تجميع المقصد ده لا بيقول ايه مقصد كثير منها مقصد مخالفه اصحاب الجحيم. فين التفصيل؟ راح مجمع كل النصوص اللي قبله، نصوص الصحابه والتابعين وسلوك الصحابه وسلوك التابعين في ايه؟ في مخالفه المشركين. في الهدي يتكلم عن اللبس، وفي اللغه من مخاصم الشريعه. ده سبب الناس. دي هي لهجات العرب. في نبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه دايما ان هو لما يجي يسال عن شيء قل ما هي؟ ودي في لسان الحبشه يعني في ايه؟ ونص حديث لما جاله واحد ساله عن الصيام في السفر بس مش قرش، يعني مش من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم القبيلة دي في قبائل تنطق الألف واللام الأم، يعني يقول البر أمبر لام مين. فالنبي ليس قال له إيه؟ ليس من أمبر أم صيام في أم سفر، يعني ليس من البر والصيام في السفر. الرواية مروية كده ومروية كده. ليه كلمه النبي كده؟ كلمه بلهجته اللي بفهمه، ودي لهجة من لهجات العرب. عشان كده القراءات، القراءات التسهيل يعني ذئب مثلا في القرآن، في ذيب ذيب يسهلوا الهمزات، دي لهجة من لهجات العرب. القرآن نزل عشان يسهل، في ناس ما بتعرفش تنطق، يعني زي واحد قاهري عايزينه يقول جيم، عايزين واحد صعيدي يقول جيم، صعبة. بالرغم ان الجيم القاهرية على فكرة فصيحة، يمنية فصيحة، قرئ بها في الشاذ، عبد الرحمن سعود قرأ فقط آية واحدة في القرآن، حتى يلج الجمل في سن الخيار كده، حتى يلج الجمل كده، الجيم، الجيم القاهرة أو الجيم اليمنية. لكن هي لم يقرأ بها في غير القرآن، غير الآية دي من قراءة عبد الرحمن سعود في الشاذ، وهي فصيحة، يعني هي يمنية قديمة. لأن القبائل اللي نزلت في محيط القاهرة قديما بتنطق الجيم جيم كده زي القاهرين. الصعايدة جيم. والرغم ان هي لا كده ولا كده. لا قصدي من العذر، انا كنت بتكلم على الهمزه، لكن يعني في حاجات زي ابن جيم. محدش يعني عايز يتفصح مثلا يقول ابن جيم، هي ابن جيم، ما تنطقش غير كده بالقاف، قاف الفارسية. يعني هي كده، يعني ملهاش جيم، ملهاش نطقش بالمعطش خالص. ده هو ابن جيم. في حاجات كده. وفي حاجات لا تنفع الاثنين. وفي حاجات القرآن كله جيم ما عدا قراءة عبد الرحمن سعود للآية دي بس. هو أنا كنت سمعت إن اللغة العربية، الأصل اللغة العربية من الجيم دي معقدة عشان بسبب حكاية اليمن. ده مش بتوعنا إحنا بتوع الدار الأوروبي وغالب كده، لكن هي فصيحة. فصيحة يعني في ناس من العرب الفصحاء كانوا بيطوروا الجيم زي القاهريين حاليا. إنما هم يعني لكن دي لهجة ودي لهجة. دي لهجة. أنا قصدي كده إن أصلها جيم دي ده رأي من الآراء يعني اختلاف. طيب ده احنا جوه جزء من الواجب بتاعنا. المخالفه بتكون مطلقه، هو زي ما قال كريم كده في ناس من المعاصرين، او عشان احنا حالنا تردد حضاري، فانت اول ما يبقى في تردد حضاري انت بتحاول تشد على الناس عشان الناس ايه ما تنزلقش. زمان الناس كانت يحجزوا من الديانه ويحجزوا ان هم يعني باصين عن استعلاء ايماني يعني الكفار، يعني ايه اتكلم لغتك ليه اصلا؟ لكن دلوقتي خطر لو انت شايف انت اصلا مبسوط وانت بتتكلم انجليزي، حاسس نفسك ان انت كده ارقى، فبيتشد. احيانا بتيجي الفتوى شديده في المعاصرين، يقول لك يحرم مش يكره. والكراهه حتى في لغه الشافعي، النصوص بتاع الشافعي لما بيقول الكراهه بيقصد بيها كراهه التحريم. بس الشافعي كان من الورع، النص الحاجه اللي ما فيهاش نص صريح كان يقول اكره. عشان ايه؟ في نهي صريح في القرآن عدم الكلام بالحلال أو بالحرام إلا بنص واضح، يعني ده حق الله عز وجل. فعشان هو يعني ديانة ما كانش بيقول إيه؟ حرام. طيب إحنا قعدنا وإحنا ماشيين نتكلم على الخلل في التعليم، وبعد كده الناس دي عندها فكرة عن الخلل في البيئة التعليمية اللي هو عملوا إيه في التدريس؟ عملوا إيه؟ لكن النقطة الأخطر اللغة. لغه التدريس، يعني واحد يقول لك ايه؟ اكيد الاستعمار هي خلوهم كلهم جاهله بقى. لك ليه يروح فتح مدرسه هندسه؟ وتروح عامل ايه؟ تروح عامل تجديد في الازهر. الله! يعني قانون الاصلاح لم ينجح مشايخ المسلمين زي مثلا محمد عبده والمراغي الا في ظل حكومه الاستعمار. الكتاب اللي كنا قريناه هو اوروبا واستعمار تقريبا. كان هو بيتكلم فيه ان الموضوع كان مرتبط بالاقتصاد. التعليم التقني انا عايز موظفين، عايزين حاجه السوق اللي هي بتاعت السنه اللي المفروض دي ما كانش بيفتحها غير في الاخر خالص. ده فين؟ ده تحت في افريقيا. لا انت عندك كان العالميه مثلا في الازهر حاجه زي الدكتوره شغاله. يعني الحاله بتاعت الكتاب بتاع اوروبا التخلف بتاع ده هو قوي جدا في توصيف حاله افريقيا، بس ده افريقيا جنوب الصحراء. لكن مصر الانجليز دخلوا على بنيه امبراطوريه، دخلوا على امبراطوريه اسماعيل. اسماعيل كان عنده كليات ومدارس وبتاع. يتبادر للذهن ان الانجليز هيعملوا ايه؟ نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يضحكوا عليه او يكتبوا له ايه، يقولوا لا احنا قلنا كذا بس انت ما خدتش بالك، تمام؟ فقال لهم لا اهو، تعرف عبراني جاي ولا ما اعرفش؟ بحيث ايه قفل عليهم بقى. لما جه انا في عصر العباسيين واجي ايه عايز اترجم علوم، يقول الخليفه يقول لك اللي ترجم كتاب ياخد ثقله ده، ثقل الكتاب. اي واحد جايب له حيطه لك انا كتبت الواجب خلاص. ايه ده؟ طب ليه كده؟ طب واللي هيترجم من ال كان ترجمه من ايه؟ من السرياني وبيتكلموا بيترجموا من اليوناني وبيتكلموا بيترجموا من الفارسي بيترجموا من السنسكريتيه القديمه اللي هي لغه الهند. ايه ده؟ ايه ده؟ ده شرعي ده؟ اه ده واجب شرعي. ليه؟ عشان اجابه لماذا؟ الجو من عندك. بقول لهم قولوا لي العلوم المفيده. قولوا لي العلوم الطبيه. فده ايه؟ جاي في السؤال بتاع ان هو انت مستخلف؟ صح. لماذا؟ وبعد ما مستخلف حفظ البدن من الحاجات المجمله الحاجات مامور بيها، مامور بيه شرعا؟ طيب انت عندك العلوم دي؟ لا، موجوده في علوم تافهه في امم ثانيه، الامم دي بتتكلم ثلاث اربع لغات. ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب، يعني انت مامور بالجهاد وما بتعرفش تصنع سيوف، في حد بيعرف يتعلم سيوف؟ بس تصنيع السيوف ايه؟ واجب بوجوب الجهاد. طب انا ما اعرفش بتعلم صناعه السيوف من اللي بيعلموا السيوف؟ واجب. طب هم كفار؟ واجب. فايش ما اتغيرتش. حلو؟ فانا عندي دول، عندي اربع خمس لغات، تعلم خمس اربع لغات دول ايه؟ واجب عشان اترجم ايه؟ العلوم المفيده. طب هم لو كانوا عاملين اساطير عن الوثنيات وبتاع مش هترجمها؟ تحرم. فيبقى هنا واحد بيتعلم يوناني عشان يترجم الاساطير حرام، وهنا واحد بيتعلم يوناني عشان يترجم طب واجب. خلاص؟ كل اللمادات دي كذا خمس خمسه سته لماذا في اي حاجه تمشي بالخريطه دي تلاقيها فوق ايه؟ اللمذا متجاوبه منين؟ الشرع. خد السؤال. لكن انا بقول لك انا عايز اتعلم انجليزي وعايز اجيبك هندسه. حلو؟ بس ما بتتعلمش شرع. ليه؟ بس انت مهندس. ايه ده؟ انا مين طيب؟ انا مين؟ لا انت مش لازم تعرف تتكلم، احنا هناخدك ونحطك في مصنع تشتغل. طب بره المصنع ايه؟ انت هتدخل في كل حاجه؟ يعني تمام؟ هي دي بقى المشكله. ان لما جه على بنيه امبراطوريه زي امبراطوريه اسماعيل كان مهلك ليها اصلا اسلوب محمد علي واسماعيل. هم لماذا بتاع محمد علي واسماعيل باشا؟ كانت ليه؟ هو بدا اصلا يعمل بنيه علمانيه من غير ما يعرف. هو بدا يخفض من المستوى الشرعي للناس لانه عايزه يطلع ايه؟ طبيب. عايزه جيش. طب هو فضيلتك هو مش مسلم؟ اللي مثلا دي بدات تبقى ايه؟ بهتة. لما جه الانجليزي الناس ما حسيتش باختلاف قوي. والدليل ان هم كانوا بيحكموا الخديوي يعني هو الخديوي ايه؟ تبعهم عادي. يعني ما فيش فرق لانه الخديوي اصلا تلاقي اللي درسه انجليزي ولا درسه اجنبي. اخوات عادي. طيب ايه بقى مشكله اللغه؟ طيب هنا بقى احنا النقطه اللي احنا عايزين ايه نحكي فيها. مش عايز اطول. لان في جزء كبير في المحتوى ده كان محاضره منفصله وكانت قبل كده مش في الدوره. انا ضفتها في الدوره اللي قبلها عشان نكمل بنيه والخريطه برضه دي ما كانتش في الدوره اللي بتاعت المحاضره اللي فاتت. انا حسيتها بتكمل الجزء بشكل من التفصيل لان قعدت فتره ما بتكلم عن بنيه التعليم بتاعت المدارس الناس ما بتتخيلش ايه اللي بيحصل. لما بنيجي نفصل في العلوم اظن ايه؟ الدنيا ايه؟ بتبان شويه. وبالذات اللغه بقى لان هي ما فيش علم من غير لغه، اي علم حتى الطب هو نص لغوي اصلا. فاللغه اصل المشكله. في جزء من دي بقى نفس المحاضره ده اللي احنا كل ده اللي احنا بنحكي فيه بقى القديم اللي هو ايه؟ ان الامه الاسلاميه كانت وهي بتواجه الاستعمار كانت بتواجه تحدي على المستوى الحضاري على اي مستوى. في الاول كانت بتواجه احيانا عسكري التتار جايين عايزين ينشروا لغه لا عايزين ياخدوا سبايا لا طب عايزين فلوس لا طب عايزين كتب لا يعني هو انت هتعمل ايه في الكتب هحرقها طب والحريم هقتلها والرجاله هقتلها طب والبلد هحرقها طب انت عايز ايه يعني انتوا جايين ليه يعني حضرتك جايب اخواتك ومهاجرين وجايين عندنا الشقه هتعملوا ايه مش عايز حاجه مش عايز حاجه يعني هو عدى كده في الكتب يقول لك ايه فمروا فقتلوا كل ما فيها يا عم طب خدهم شغلهم طب بلاش طب خدهم عبيد مفيش طب نساء قتلوا طب رجال قتل اطفال قتلوا مبنى حرقوا كتب حطها في وصهر واصبح مسلم، وكل الناس اسلمت. المغول اول ما اسلم الخان اللي هو بركه خان ده كلهم اسلموا ورجعوا بقى فتحوا الهند واسلم وراه دخل مغول ومسلمين يعني صعيدة واسلموا حاجه جميله يعني. في تحدي عقد زي حاكم التفتيش، يا تتنصر يا تتقتل يا تمشي، فاللي اتبقى بايه؟ بالجبر، سواء ده اعتقاده او مش اعتقاده، لكن تم تنصيره. حاكم التفتيش يهودي تم تنصيره، طب نصراني ومش على المذهب تنصيره يعني هو نصراني تنصيره يعني ماليش دعوه. تحدي اللغه هو ده بقى اللي احنا ايه اللي يهمنا، ان هو وانت جاي الدول الاستعماريه كان العالم الاسلامي هو جاي بقى الاستعمار جاي عليه مين؟ البرتغال، بعد كده اسبانيا، بعد كده هولندا، بعد كده بلجيكا، بعد كده المانيا، بعد كده انجلترا، بعد كده الاتحاد السوفيتي، بعد كده امريكا حاليا، بعد كده الصين شغاله برضه. كل ده هو جاي ايه؟ شرط. الكلام اللي هو قريته في احنا في السلايدز في الاولانيين خالص في هولندا يقول لك انا عايزه ايه؟ على الاندونيسي يبقى ايه؟ هولندي اسمر. في انجلترا عايزينه انجليزي صالح، مش عارف فرنسا مش كلهم صالحين، عايزين مواطنين صالحين بس من لغه. لغه، عايز يغير اللغه. دي مهمه جدا. ليه؟ لان هو لو غير لغته خالص تفكر بنفس اللغه بتاعته. طب التحدي الحضاري ده من كل اللغات اللي هم 10 لغات بياكلوا كل لغات. 10 لغات بس في العالم حاليا، العالم الحالي حاليا هم 10 لغات. العالم 80% من العالم بيتكلموا او 83% من العالم بيتكلموا 80 لغه بس. خلاص؟ العالم كله تقريبا 10 لغات يستطيع التفاهم بها معظم العالم. يعني مثلا الصين لوحدها 1.4 مليار يتكلموا ماندرين، لهجه من لهجات الصين. الهند اردو وانجليزي. باكستان والبنجال جنبهم اردو. الدول العربيه كلها ومعظم الممالك الاسلاميه عربي. الانجليزي، الدول الفرنكفون فرنسي كبير. اسبانيا الاسباني، معظم دول امريكا اللاتينيه بتتكلم اسباني، وشويه ممالك بسيطه جدا زي غينيا في افريقيا. هو مين اللي بيتكلم ياباني؟ الصين ماندرين، بس مش كل الناس بتتكلم ماندرين. يعني لو رحت اتكلمتي ماندرين هو الصين ما شاء الله المسلمين هناك اكبر اقليه في العالم 70 مليون ما واخدين شقه هو مصر مره اخت صغيره كان حصل فيضان في الصين فقال لك اتشرد 100 مليون قالت الحمد لله ربنا ستر يعني 100 مليون يعني قد مصر و25 مليون تاني اتشردوا والحكومه قدر ولطف اللي هو يعني هم مليون و400 مليون و400 مليون مليار و400 مليون اتشردوا 100 مليون الصين مليار و400 الصين هم الحكومه المركزيه بتقول ان المسلمين 25 مليون خلاص هم بيخموا في الباقي لكن هم الصينيين مع التدقيق الايجر وغيره وصلوا صفر الهند لا الهند عدد معقول بس المشكله ان المشكله في الهنود ان الهند نفسها اسوأ من الصين يعني الصينيين ملوش ديانه الهنود لا ديانه وثنيه وليها تاريخ مع المسلمين فيعني لكن هم العدد برضه الهند برضه فيها بس المشكله ان الهنود المسلمين جنبه البنجال وجنبه باكستان لو عايز يعني فرق يعني لكن عدد المسلمين برضه ملايين في الهند ممكن يقتربوا الرقم اللي انت قلته ممكن الست لغات المعترفين بهم في العالم هم سته بتوع الامم المتحده منهم العربيه منهم زمان الروس ايام الاتحاد السوفيتي كانت الروسي ناس بتتعلم كتير روسي الصين حاليا ناس كتير بتتعلم صيني كتير بيتعلم صيني وهي لغه على فكره من اصعب 4 لغات في العالم الصيني والكوري والياباني والعربي اصعب 4 لغويه برضو ده حاليا كل اللغات اللي بتتهدد بالموت يعني في لغات ماتت في لغات بتكلمها 201 في لغات بتكلمها 10 في لغات بتكلمها 5 في كام لغات بتكلمها 2 اول ما يموتوا خلاص في لغه كانت بتكلمها واحده بس في الهند اسمها لغه بو او البابو هي الوحيدة قعدت تسجل شوية شرايط عشان محدش بيعرف يتكلم معاها هو جوزها مات وهي قاعدة في المعدات محدش بيعرف يفهم اللغة أصلا الهند فيها 450 لهجة مثلا حاجة يعني اللي هما إيه قاعدين مع بعض في نفس الدولة ما بيفهموش بعض الصين نفس الحاجة الماندرينية مثلا بيفهمها مثلا 900 مليون والباقي قال لك 500 مليون لو لهجة بكين ما بيفهمهاش أو اللهجة الماندرينية ما بيفهمهاش عارف كم واحد انت قابلت حد مغربي في الدرجه التونسيه مثلا او الدرجه المغربيه؟ انا مره واحد صديق ليا تونسي قاعدين خمسه كانوا هنا في زياره في مصر، انا قاعد معاهم بعد ما يخلص هو بيدرس دراسه شرعيه يقول لي بالفصحى وانا اكلمهم بالفصحى، لما اكلمهم بالعاميه المصريه بيفهم. اقول له طب انتوا بتفهموا ليه العاميه المصريه؟ قال لي لا ما انتوا يعني انتوا مفتوحين المسلسلات والافلام والاغاني يعني ما شاء الله. احنا من ايام عبد الناصر، من ايام عبد الناصر وقبله الاغاني والافلام المصريه خلت العاميه المصريه مستساغه اي حد بيفهمها. وده للاسف يعني كان الواحد نفسه يفخر بده بس احنا نشرناها عن طريق حاجه تزعل مش حاجه تزعل، انت بتقول كلام جرح يا فندم. في حاجه يعني معنى ان اللغه ماتت، يا اما اصحابها ماتوا يا اما موسيقى يعني اختفوا مفيش، يا اما اصحابهم ماتوا فعلا. في لغه في نيجيريا بتكلمها 200 واحد 200 اول ما يموتوا خلاص قفلوا المحل نزلوا اليافطه مفيش كان فيه وخلص خلاص. في لغات يعني بيحصل لها تشوه عالي جدا لدرجة ان هي بتبقى لغة تانية، زي مثلا جنوب افريقيا بيتكلموا ايه؟ والاصل احتلوهم الهولنديين، قعدوا فترة هولنديين، جيل الانجليز احتلوا البوير دول اللي هم الهولنديين راحوا طردوهم، فبقت الناس بتتكلم هولندي وشوية انجليزي، وبعد كده في لهجة محلية افريكانو اللي هي بعد كده بقت الافريكانية، في لهجة محلية كانت. ولما الهولنديين احتلوا اندونيسيا ساعتها في امراء وشيوخ وبتاع طلعوا عليهم راحوا نفوهم فين؟ جنوب افريقيا، راحوا جابوا الكتب الشرعيه وبتاع عربي وملاوي اللي كانت بتتكتب بالرسم العربي والفوا كتب هناك، فبقت الناس هناك وراحوا شويه هنود في الاستعمار وبتاع راحوا جابوا جنوب افريقيا تابعه لبريطانيا، فبقوا بيتنقلوا تجاره، فبقي في الهندي مع العربي مع الملاوي ومع الهولندي مع الانجليزي بالافريكانيه. ده ايه الخلاط فضيلتك ده؟ ده حاجه جديده يعني، دي لسه ما احنا بنسميها اللغات الهجين. لغه ايه؟ احنا اللي يلزمنا الاول مش اللي بنتكلم هنا بقى. لماذا الحفاظ على اللغات هنا؟ احنا مربوطين بفهم كلام الشارع اللي هو الله عز وجل. مره دكتور عندنا في الكليه بيقول بكلم واحد جاهل قوي هو دكتور بيقول له كلام الشارع، فانا حسبك من كلام الشارع يعني الراجل يعني، فقال له حضرتك فهمت ايه من كلام؟ قال له يعني عوامه. قال له انا ما بقولش الشارع، كلام الشارع دي لغه فقهيه. دايما في كتب الفقه يقول لك ايه؟ هو كلام صاحب الشريعه او الشارع اللي هو الله عز وجل، او احيانا تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الشارع يعني هو مشرع بس مش بالاصالة يعني، ففهموا ان كلام الشارع الشارع. يعني من باب المشترك اللفظ. جبنا شارع ازاي؟ ايه؟ ازاي جبنا شارع شارع؟ الشارع؟ هو بس كلمة شارع شرع في كذا بدأ يشرح. والله اشوفها لك احنا اصل استخدام يعني زمان كان يقول لك درب وطريق ونهج بس مش اسم فاعل. لا اشوفها لك خلاص. فلماذا بقى؟ لماذا للحفاظ على دلالات صاحب الشريعه، دلالات اللسان الذي خطب به العرب. فعشان كده اول ما الناس اقول لهم اني حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا يبقى يفهم على قول الشارع. او لو قلت له ان معنى الكلام ده يحتمل معنى كذا ما اقولش لا. لا انا في مثال دايما بضربه، مثال يعني صادم اللي هو فهم الناس للعاميه. هو دايما انا ليه كلمه دايما اقول تغيير الدلالات يؤدي الى تغيير الديانات. يعني فان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين. يفهم من الفهم العامي او اللي احنا اللي هم احنا من العرب اللي احنا عارفينه ان معنى الايه المتواتر لذهن الناس ان لو كان للرحمن ولد فانا اول من يعبده فانا اول العابدين. فالمعنى ده راي من اراء التفسير ضعيف وراي ضعيف. عابد هنا بمعنى تارك في العربيه، وفي اصلا في بيت وبتنشعر عن فصيح عن فيرزدق او جرير فيهم المعنى المعجمي ده ان لو كان للرحمن ولد فانا اول من يترك العباده. الله عز وجل لا يامر بالشرك. كل المتبادر للذهن للعامي اللي ما يعرفش حاجه عن العلوم العربيه اللي تحفظ اللسان العربي، العلوم اتعملت ليه؟ عشان تحفظ اللسان. اللسان على ايه بقى؟ على الدلالات صاحب الشريعه او الدلالات التي خطب بها العرب اثناء البعث النبويه. فلما يتغير المعنى ده الناس يقول لك امر ربنا كان ليه ولا كنا عبدناه. طب ما هو ايه زعم النصارى غير هذا الزعم؟ ان هو ابن الله فاحنا بنعبده مش عشانه ده عشان ابوه في الزعم. خلاص؟ فهي الفكره ان تغيير الدلالات بيؤدي لتغيير الديانات. بس المشكله ان بعد ما بتتغير الدلاله الناس ما بتعرفش ان الدلاله اتغيرت. ايه السبب؟ ان حفظ اللسان هو ده بقى الغرض. ان ليه بيحفظ اللسان؟ يعني انا عايز الناس كلها تتكلم فصحى؟ يعني واحد اروح لبتاع اللفت اشتري اقول له عايز اعطيني كيلو من اللفت؟ لا، هو مش دايما الناس ودايما الاعلام بيركز على دي ان هو بيتصور ان المطلوب خطاب العوام يكون بالفصحى. مش صحيح. هو المفروض ان العوام عامة الناس يفهموا خطاب الشارع. دي واحد. اتنين، ان معظم الناس يكون المتبادل المكتوب واليفط والاعلانات دي تمثل ثقافة الناس، اللغة اللي بيفهموها. تمام؟ طيب امتى اقول ان اللغة مهددة بالموت؟ احيانا اللغة لو يعني كانت مهددة بان يتم تغييرها بنيتها بالكلية او بنيتها اللي الناس تتعرف عليها ممكن تكون مهدده بالموت. الانجليزي حاليا مهدد بالموت. تخيلوا؟ الانجليزي. ايه السبب؟ سبب؟ لا مش اللي هي اللغه نفسها، اللغه نفسها مهدده بان هي تتحول. ايه السبب؟ ان بسبب لغه الشات الناس بتكتب. لو انا عايز اقول هاو ار يو، لا احنا في فرانكو ده ابتكار مصري اصلا. هاو ار يو دي ار و اتش دبليو، هي بيسموها اتش دبليو كريستشن اصلا في الدراما، لكن اللي هي ايه؟ دبليو اتش على العكس. انت ليه دبليو اتش؟ انت اختصار. طب ليه اخترت اتش دبليو؟ في الغالب معرفش انها يعني عادي، كنتوا اكيد بتكتبوا برضه لغه زي كده. معظم اللي بيكتب اللغه السريعه دي فين الفتحه والضمه والكسره في اللغه الانجليزيه؟ الفاولز دي اللي هي ايه؟ هو كونسوننت او فاولز. الفاولز دي اللي هي ايه؟ الاو والاي والاي واليو. دي الحروف الحركات عندهم، بس اللاتينيه كان فيها اعراب، الانجليزيه المنحدر عنها ما كانش فيها اعراب. فين ظواهر الاعراب القديمه اللي في الانجليزيه والناحيه اللي عشان كده اصل الكلمه اللي هي الحروف الكونسوننت اللي هي الصوامت، الصوائت اللي هي الفتحه الضمه الكسر. فين الصوائت عندهم؟ الاو والاي والاي واليو. عشان كده احنا دايما بنغلط فيهم. يا اي اي ولا اي او ولا يعني كده. لكن لما انت تيجي بتختصر بتسيب اصل الكلمه دون في الغالب دون ال، فتكتب ار او ار يو ار، تكتب ار ايه؟ تشيل الاي وتشيل الاي اللي هم الكسره والفتحه عندهم حاجه زي شبه، لان هم عندهم حروف مماله مش موجوده في العربي. في العبري في ثلاث اربع حركات مماله او قصيره او طويله. فاللي بيتبقى ار بس. تكتب يو تكتبها ازاي؟ حرف واحد. طب والباقي؟ راح فين؟ بعد فتره في جيل بيستخدم اللغه عشان يشيد وهو ما بيذاكرش، او المذاكره بالنسبه له مش الرافض الاصيل، هو اللغه بيتلقاها من التلفزيون ومن اللغه اللي بيستخدمها على الانترنت، فهو بيستخدم لغه مشوهه. في جيل كامل هيطلع عادي كده بيستخدم ده. الخطر الثاني جوجل دلوقتي بيقول لك تقصد دي؟ فانت زمان كنت الانجليزي غير العربي، العرب مفيش كلمه، مفيش كلمه واحده تزيد عن 7 حروف ابدا الا باضافات، تبقى مش كلمه تبقى جمله. لو زادت تبقى جمله، الباقي ده مفاعيل وحاجات زي ضمائر ومضاف اليه حاجات كده، لكن كلمه كلمه فعل او اسم مش ممكن اكتر من 7. الانجليزي ممكن 27 حرف كلمه كلمه. والالماني اللي هو كلمه وراها اقتصاد، يا ابني ده اسم باباك فعلا اللي هو كلمه. هو ما عندهم ما بيفصلوش يعني، شفت اللهجه بتفصل هم ما بيفصلوش. اللي انا اسمه منصور بيقول زمان رحت اريتريا ورجعت لقيت واحد كاتب لي ورقيه، واحد اسمه محمد، ففوجئت ان هو مش برقيه، دي اسمه. هو اسمه ايه اصلا؟ اسمه مركب. ومصر لغوا الاسم المركب، زمان كان في اسم مركب. ممكن واحد يسمى محمد ابراهيم احمد، ده هو اسمه. البابا فين؟ يعني انت بتخرج كده لوحدك. فهو مكتوب ايه في البرقيه؟ محمد القابض على سيفه حتى تتحرر بلادي، ده اسمه. ما في لسه بابا، يعني بابا ما جاش. في واحد برضو ده والدي قال لي عليه في الاعداديه مره في قرى من القرى، دايما ايام القوميه العربيه كانوا بيسموا على اسماء الصعيد كتير، تلاقي جنان كمان وصدام وقاسم وعبد الكريم اللي هم اسماء الرؤساء العرب. فكان يسمي نفسه لطفي القواتلي المواطن العربي الاول. اسمه هو، اسمه مش اسمه هو، هو اسمه من غير ابوه. ايه السبب ان لطفي القواتلي ده؟ ده كان حاكم سوريا قبل الوحده مع مصر، مع هو عبد الناصر. فلما عبد الناصر ضم سوريا فهو يبقى مش رئيس جمهوريه، فهو قال له انت احسن رئيس جمهوريه، انت المواطن العربي الاول مع توحد الدوله، فاحنا بقيت الوطن العربي الجديد، فانت اول مواطن. فاللي هو ايه، رقم العربيه والموتوسيكل واحد والبطاقه واحد. فهو الواد مسمي الراجل مسمي له نصف قواتي المواطن العربي الاول، اسمه كده، اسمه قصه. فالانجليزيه مردده بقى بايه؟ ان في جيل كامل ما بيعرفش جوجل. تقصد دي ولا دي ولا دي؟ لا التالتة، هي هما اتنين تمام؟ تذكرتين. ده ايه؟ المسؤول عن ان لغة الأطفال مش هو يعني المنبع الأصيل اللي بينهم؟ يعني مثلا لا، أول لازم تعرفي ايه الخطر. يعني الأمريكان حاليا لما اللغة بتتغير بيقلقوا؟ ليه بيقلقوش؟ مش نص مقدس. يعني هو حاليا بيصف أي حاجة عايزين يشتقوها يشتقوها. يعني اكن الامريكان من الانجليز هيموتوا اللغه بتاعتهم، والامريكان عمال عارفه لما عيل صغير تقعدي انت مثلا ايه تعملي تقعدي تعملي حاجه تلكوه ولا بتاع تبقى كبيره، هو يجيب لك ايه قماص وانت بينك وبينه فاصل ازاز يقطع لك فيها، او ترسمي لوحه ويجيب لك عيل صغير بينك برضه فاصل ازاز ما تعرفش تمسكيه بيرسم بقى حاجه عليه. هو الامريكان بيعملوا كده بالنسبه للانجليز في لغتهم. الانجليز اكنهم بيتكلموا فصحى، والامريكان اكنهم بيتكلموا عاميه، وكل حاجه تجد في العاميه يلحقوها باللغه. يعتبر يعني هو يقول لك جوجلت، جوجلت يعني ابحث عنها في جوجل، صبكوا منها فعل امر اللي هو جوجلت ايه فضيلتك. طب لو واحد زميلنا كان مع جماعه في ايرلندا او اسكتلندا وبيقول له المهندسين في الغالب بيقولوا على الزد سي، ايوه ده امريكاني، فقال له بي زي زي زي الهي زي ايه دي قالوا فين دي فين زي هاوي، فضحك كده قال له الامريكان بوظوا له دماغه، هو زعلان على اللغه. فهو المشكله ان الامريكان ما عندهمش مشاكل، الانجليز على الاقل عندهم قوميه او نوع لحاجه، هم انجلو ساكسون وبريطانيا دي لها تاريخ، امريكا دول مفيش تاريخ مفيش حاجه يقلقوا عليه. مره حد مصري بيروح في متحف هناك فبيدوا له بيوريه مبنى يقول له المبنى ده عمره 200 سنه، قال له يا عم انا بيت جدي 900 سنه اوقاف اوقاف قديمه 900 سنه، المسجد المعماري بتاع السلطان حسن يا ابني ده من 1000 سنه اللي انت قاعد فيه، المعلقه اللي انت ماسكها دي منها فقال له انتوا ليكم 200 سنه، يعني انتوا هنا في الدنيا بقيتكم 200 سنه، يعني هو دي زمان خالص الصين، يقول له السور ده من 3000 سنه يا لهوي 3000. الصين بصراحه يعني اللي هو ايه، احنا لما يجي يقف قدام الهرم لا انت مش فاكرين احنا جينا لهنا كده، هو يعني 200 سنه يعني ده كان واحد الطفل في الفراعنه بيجي له انفلونزا 200 سنه عنده انفلونزا 200 سنه. فالمهم ايه بقى تعريف اللغه الميته بقى؟ ده السؤال اللي كان الناس بتساله، ان اللغه تكف ان هي تكون لغه حديث يومي تتحول للغه الطلاسم، او لغه ايه؟ لغه طلاسم؟ لغه طقوس يعني العربي بالطريقه دي لغه ميته ولا مش ميته؟ معلش ايه؟ طب هي لغه حديث يومي؟ لغه اللغه الفصحى هي لغه حديث يومي؟ طب مش احنا بنستخدمها في العبادات بس؟ طب ايه اللي بيحول دول ان هي تكون لغه ميته؟ بنكتب ايه بيها في الفيس؟ هي طبعا الاكاديميات دي بتكتب العربية صحيح، والصحافه جزء كبير منها جزء كبير جدا، طبعا من افات اللي ابتليت بيها مصر اخر 10 سنين بدء الكتابه في الصحف العربيه خطيره جدا. بدا الدستور وصوت الامه مجموعه بدات تسيبوا شباب يكتبوا بالعاميه، بقول لك هي دي اللغه اللي بيفهمها الناس. هو المطلوب ان انا انزل للناس ولا ارفع الناس؟ الصواب يعني واحد يقول لك ايه الافلام احنا بنمثل الواقع، طب هل المطلوب ان انت تعمم الفساد اللي في الواقع ولا انت تقدم مثال؟ لو احنا اصلا متفقين على اصل السن اصلا، لكن لو ده يعني انت بتقول له انهي؟ يعني انت بترفع الناس للمثال ولا بتحاول تنشر اسوأ من مثال كمثال او بتؤكد قياس؟ مش اكده، ده انا بدعو اليه، يعني كونوا كذلك. التلفزيون بالنسبه للاطفال البث المرئي طفل لغايه 9 سنين لا يفرق بين الحقيقه والوهم وبين الخيال، يعني لغايه 9 سنين اي حاجه بنشوفها بيحاكيها مباشره. وبالنسبه للكبار ايه؟ وبالنسبه للكبار لا الكبير مشكلته ان هو بيبقى عارف ان هو بيستعبط. العيل الصغير ما بيبقاش عارف ان هو بيستعبط. الكبير بيستعبط. طيب دول العشر لغات اللي هو ايه؟ اللي العالم بيتكلموا. اكتر لغه اللغات بتقاس بعدد الناطقين بها كلغه اولى. واختبار تاني كلغه ثانيه. لو اخترنا المقياس بتاع اللغه الاولى الصينيه هي او اكتر لغات العالم متحدثين كلغه اولى. ليه؟ هم لوحدهم مش معاهم حد تاني. يعني مفيش حد اكتر من كده. وما اظنش حد هيبقى اكتر. يعني اظن. بس هو يعني في اثر شرعي معناه ان هم هيحصلهم حاجه. وهيكون اكثر الروم اكتر منهم. حاليا لو حد قاس الروم اللي هم امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه واوروبا واستراليا الباقي لا قليلين. امريكا الشماليه كندا مش عارف حاجه و30 مليون امريكا 190 مليون 290 مليون امريكا اللاتينيه كلها مش هتطلع على يعني 400 مليون مش ما اظنش تزيد عن كده. امريكا اللاتينيه اوروبا كلها برضه من قرب خلاص 300 مليون و400 مليون ادي يا عم 700 و300 ادي مليار واستراليا يعني او من عندنا يا افضل مليار ونص. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه الا ويكون اكثر اهل الارض من الروم. فيبدو ان الصينيين هيروحوا رحله. يعني يرى هيروحوا حته معرفش يعني هيحصلهم حاجه. الاسطوره تقول اي لا هيحصل لهم والله بجد احلف كده والله. يعني هو الحديث بتاع سيدنا عمرو بن العاص سمع واحد بيقول لا تقوم الساعة حتى يكون أكثر أهل الأرض من الروم. فالرجل قال له أبصر ما تقول. فقال والله لا أقول إلا ما سمعته من أبا إن أبي القاسم من أبي القاسم سمع ده اللي سمع إيه؟ السين والهند دلوقتي ما اتفقش عليهم أحكام الروم لا شكون لا ده جنس. لا لا جنس. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأجناس بالأسماء. يعني لا اتركوا الترك ما تركوه ودعوش الحبشة ما ودعوه. الحبشة هو سمى الحبشة هم الاثيوبيين حاليا في اثيوبيا. وقال الترك الترك ده جنس معروف اللي هم منه التتر ومنه ال عثمان اللي هم الترك. وقال وصف ال ايه؟ صفر. صفر ده لازم بتاعنا ايه؟ صفر. الصفر هم العرب تقول على الروم بنو الاصفر عشان الشعر واللون لون البشر بيعتبروهم بهتين. وهم الامريكان والاوروبيين بيقولوا على الصينيين صفر او اسيا صفر. فلكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصف الترك وصف المغول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يعني وصفهم بقى وصف ضيق العيون وصف اللبس الزين وصف الجبال وصف ده يشبه وصف المغول او يشبه وصف الصينيين الحاجة لان الصين الجزء الشمالي منغوليا شباب شاد يعني. لا النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا في كلامه في وصف الاجناس يعني ده جنس غير ده. الهنود مش روم. الهند مش روم. والروس مش روم. الروس سلاف. الروس سلاف. والصينيين مش روم. روم. اصولهم برتغاليه اسبانيه افريقيه مخلطه. فشاي يعني. اللغات دي الصين الترتيب ده العربي بتيجي بعد الصيني على طول بس كانوا متحدثين باللغه كايه؟ كلغه اولى. اول ما تخش الانجليزيه المعيار اللغه الثانيه الانجليزي بتطلع فوق كله. اللغة الثانية انه انجليزي لغة عالمية حاليا. يعني اي حتة لو اتكلمت انجليزي قاد الناس ايه؟ بيجي بعدها لغات اخرى. يعني الانجليزي يجي بعدها الصينية. حاليا الصينية كلغة تانية. ليه؟ لان في ناس بتتعلم صيني. حلو؟ كتير. في مصر هنا في يمكن 5 معاك في القاهرة بس. تعليم الصينية. انا شخصيا بتعلم صيني. بس لاسباب اخرى. اتفاجئت لا يعني من زمان بتفاجئ. ايه؟ يعني اقول له ايه عشان يحصل الباوربوينت؟ ماشي. هو دي طبعا دي يعني فكره بقى ايه؟ دي الفكره اللي احنا عايزين نلتقطها. التعليم بيعمل ايه في اللغه؟ او ليه اللغه؟ لو انا عايز اعلم طفل حساب اعلمه بالانجليزي واعلمه بالعربي فرق؟ ها؟ ايه الفكره بتفرق ليه؟ هو دي رياضة ودي رياضة، رياضة محايدة يعني دي أرقام. بس هو بيسقطها على مصطلح بلغته ليه بعمل إيه؟ هتساعد على الإبداع. طب ما أنا أعلمه إنجليزي من الأول. يعني أنا إيه؟ أديله كورسات كتير إنجليزي وهو في ابتدائي. وأعلمه حساب بالإنجليزي. الرقابه ده من شويه قلنا ده مش مقبول اصلا عشان عندنا نص خط. الاجابه اصلا من غير ما نعرف الكلام اللي انا هقوله ده ان هو ما ينفعش. ان هو ما ينفعش اصلا. ليه؟ عشان القران، عشان العربيه، عشان لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ايه؟ ايه؟ اه بقى مشكله فعلا. ودي على فكره السؤال هو بيهزلي بس هي بيسموها الصلاحيه الفاعليه. يعني ده هل ده صالح في حق في ذاته؟ ده مش صالح بس ينفع فعال ممكن يتعمل. صلي من غير وضوء ما ينفعش. انا راجل فهو حاليا بيعلمه طلبه وهم صغيرين. انا عليا صديق دكتور جاري ابنه قال له تعالى كنت حكيت له عن اللغه فهم المشكله. فقال له اداله مساله حسابيه المفروض اللي زيه في سنه يحسبها. يعني فقالها له بالانجليزي جاوبها. ليه؟ هو معنى الضرب والجمع والقسم والطرح مش موجود في ذهنه بالمعنى العربي اصلا. لما دخلت الكليه قعدت تقريبا سنه ونص وحد يقول لي موجب موجب هي ماشيه كده وانا لا هي المشكله في السالب. لا انا بفكر فيها السالب دي اللي هي الحاجه الوحشه يعني نيجاتيف. النيجاتيف هناك ايوه صح صحيح. انت كنت دارس انجليزي. اه انا مره قابلت واحد مثلا في احياء سواء فتيات او رجال لو هو من اصل مثلا ريفي او صعيدي، في كتير بيحس ان لهجته عيب او حاسس ان هي اقل دونيه عن لهجه القاهريين، هو بيحس كده برغم ان اصلا لغاته واللهجات لا تتفاضل الا بقربها من العربيه الفصيحه. يعني لو اقرب لغه القران يبقى احسن. المخارج، مخارج العربية، مخارج اللغة الصعايدة اللي هي دي أقرب للفصيح. عشان كده كنا مرة بنحفظ في أسيوط قرآن وعلى شيخ، فمعانا ناس من بحري وإحنا من الصعيد. مفيش بقى اللذينة. أول قعدة قال حضرتك الصعيد، حضرتك الصعيد، حضرتك بحري، حضرتك بحري، حضرتك اسكندراني. إيه واضح قال الطه والضاد والجيم. لا واضح، لا جائز يعني صعيدي واضح. فبيبان لك، فاحيانا الناس بتحس ان الانتماء الجغرافي اللي هي عصبيه جاهليه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان هو ان اللهجات او الانتساب الجغرافي بيتفاضل، بالرغم انها مش تفاضل. هو بيتقوى وهو لو هو بيتكلم يعني واحد ازهري او دار عامي مخارجه بتبقى صحيحه شويه. فاحيانا بيحس بحرج لما بيتكلم قدام حد قاهر. ليه؟ ان لهجته بيحس ان هو دي لهجه ادنى والثانيه دي لهجه اعلى. زي كانه بيتكلم انجليزي بيحس ان هو بيتكلم انجليزي اعلى من العربي، برغم ان المفروض لو حد هيتفاضل من باب التفاضل المطلق يبقى العربي اشرف من كل اللغات. المفروض لو ايه؟ لو جينا للتفاضل المطلق لسان العربي مبين. يعني تعديل رب العالمين، يعني ربنا سبحانه عدل العربيه بالمعنى بتاع مصطفى عدله يعني زكاه. فهي مشرفه على كل اللغات لو جينا للتفضيل المطلق. حلو؟ فلما يجي بيتكلم يتعمد ان هو يتكلم لهجه غير لهجته لو استغضب يقلب. سواء ست او سواء بنت او ولد. اه يقلب على طول. ايه؟ على حسب اللهجه. انا مثلا اللهجه اللي بتكلم بيها دي هي اللهجه اللي انا بتكلمها في البيت. برغم ان والدي ووالدتي بيتكلموا لهجه خليط. ما بين اللهجات الصعيديه وما بين اللهجه اللي احنا بنسميها البحراويه. او بحر دي اللهجه اللي انا بتكلمها. فسواء زعقت اتخانقت اتضايقت اتكلمت بتكلم بنفس اللهجه. لما بتكلم جد بتكلم عربي فصيح بسبب الدراسه الشرعيه او اللغويه. لما انا عايز اوصل معنى عالي فبخاف ان اللي قدامي يلتبس عليه الكلام، لان العاميه لغه حقيره يعني فقيره قصدي يعني لا تفرق بين المعاني الدقيقه، بالذات لما تيجي تتكلم عن الله عز وجل. احيانا احنا كتير لما بنيجي نتكلم عاميه ويجي ذكر الله عز وجل بينعق بسبب ان الله عز وجل يعني انت لا تتكلم عن الله عز وجل الا بما تكلم به عن نفسه، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تقول ربنا عايز من الناس كذا كذا كذا من العوز عايز دي هي بس عايز لما تيجي تعمل لها ترانسليت للفصيح يريد. لكن لما تقول لك ربنا محتاج منك كذا كذا كذا لو ترجمتها كده للفصيح ربنا مش محتاج، الله عز وجل غني عن العالمين. فالعاميه اصلا ما فيهاش التوقير اللازم في الدلالات للكلام عن رب العزه. فلما بتبقى عايز اتكلم بمعنى محترم فعلى راي الدكتور محمد جمال صقر كان يقول اذا اردنا الكلام الراقي العالي تكلمنا الفصحى واذا اردنا الردح تكلمنا العاميه. لما نكون عايزين فالعاميه اسهل للكلام زي ما احنا بنتكلم كده. لو هنقول حاجه معنى دقيق يلتبس بغيري اذا تكلمنا بالعاميه لا تكلمنا بايه؟ بالفصيح او اقرب للفصيح. اللي انا بتكلمها اصلا مش فصحى، هي بتبقى بيسموها ايه؟ عاميه مثقفين، يعني تقترب من المعجم بتاع الفصحى عشان نحافظ على شرف الدلالات. عشان كده القران لو زي ما قال واحنا ليه ما بنخلي ليه النص بس هو اللي مش بالانجليزي لشرف المعنى. طبعا اللي هو عامل كده مش عامل كده عشان شرف المعنى، هو لو يعرف يترجمه هيترجمه. العيال حاليا بتكتب القران بالفرنكو على الفيس، شفتها كذا مره وبيدعي للفرنكو. دي يا رب الهي يا رب والله جنبك دي ازازه ميه صح؟ ماشي حلو قول دلوقتي. انا مقتنع دلوقتي يعني من اول دوره خلصت بنيت العربيه الشخصيه من باب الديانه في الانسان، من باب دي مهمه دي خطيره من باب فهم الديانه اصلا حلو مش مقتنع بيها بالعلميه. مش مقتنع بس انا شايف ان الاسباب اللي موجوده اسباب تتعلق بقابليه التعلم. ها؟ اسباب تتعلق بقابليه التعلم اكتر لو حتى ذلك الدكتور في سبايس اللي هو يعني ايه من الناحيه الشرعيه عدم تدريس الحساب بس الحساب بالذات يعني بلاش حتى علميا مش علميا مش علميا عرفنا ان هو عشان لا الشرع خلاص خطوره الشرع ان انت بتعتمد ان بعد فتره ده بيرتكز حتى من وانت طفل، ان انت لما بتتكلم بالانجليزي ده اخر او ده بتاع العيال. هو انا شايف ان لو انا يعني اقصد تربيه الطفل تربيه اسلاميه صحيحه، فانا يتعلم عربي، هو هيتعلم عربي يعني تعليم نظامي خلاص، العربيه هتوصل فيه. لكن كله عربي. ايه كله عربي؟ يبدا تعلمه لغات اجنبيه بعد 10 سنوات. ليه؟ لانه هو لغايه ثانوي لغايه جامعه مش هيحتاج يقرا حاجه انجليزي، لان يعني معظم المراجع خصوصا الاصليه في العلوم اساسيات العلوم اللي هي لغايه الجامعه موجوده عربي، موجوده معربه كل العلوم خلاص، لحفظ الهويه وحفظ الديانه وحفظ اتزانه النفسي ان يتعلم كل حاجه وفهمه للدلالات حتى الدلالات العلميه. لما بعد 10 سنوات تعلمه يا عم 5 لغات 10 لغات براحتك، البيروني كان بيتكلم 7 لغات هو من اعلى علماء التاريخ مش وقته بس. بيتكلم بعد كده واحد يقول لك احنا عايزين نترجم، لو احنا حاليا في حاله ضعف حضاري زي كده عايز تترجم، يكون الناس الكبار ترجموا لك وانت معاك انجليزي وفرنسي والماني براحتك بقى على اللي انت عايز تتعلمه بعد 10 سنين، تبقى انت احتفظت بديانتك وهويتك وشخصيتك في نفس الوقت معاك الادوات العلميه اللي هي الانجليزيه او الالمانيه او الفرنسيه او اي لغه من اللغات، عايز تترجم اي علم بقى ترجمه، تعمل نفس الطور اللي عملوه العرب في الاول. هو بيترجم، بيترجم ايه؟ جايب اللي مزه من حته ثانيه وداخل بعزه المسلم العربي ومعاه ادوات ثانيه بيترجم منها مش مشكله للعربي عشان جيل ثاني يدرس ده بالعربي بقى. خلاص الجانب العلمي او بتاع مشكله ان هي ايه؟ ده الاخطر بقى. طب هو ليه زي ما انت بتقول ليه ما نخلوش طيب يدرس الانجليزي من الاول؟ ده جانب بقى علمي اخر. الشرع دايما، الشرع دايما لما نبي صلى الله عليه في حديث يقول لك ايه؟ نحن امه اميه في حديث صيام الشهر، إذا غم عليكم الهلال يعني الهلال احنا مش عارفين نشوف الهلال، وبكره يا اما 30 يا اما خلاص يكون النهارده 29 وبكره نعمل ايه؟ في رمضان واحد يقول لك ايه؟ احنا نعمل مرصد فلكي. طب افرض ساعتها المسلمين مش عندهمش مرصد فلكي، طب هو هل يتعبد ربنا سبحانه وتعالى لو مفيش مرصد ما نعرفش نصوم؟ هنا بقى الحديث إذا غم عليكم الهلال فايه؟ فاتموا الشرق. هي بقى في الروايات نحن أمة أمية. واحد يقول لك يعني احنا هنفضل طول عمرنا جهل؟ الأمية هنا المقصود بها ايه؟ لا يحتاج إلى العلوم الدقيقة لفهم مراد الشارع ولا للتعبد لله عز وجل. بمعنى يعني الشارع لو ربنا سبحانه وتعالى أمر بشيء هو حاجة تتعلق بعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة زي ما احنا هنقول دلوقتي، إن اللغة كل نص شرعية في الأبواب الفقه ما يفصلش أي تفصيل اللي احنا هنقوله. ما يقولش أصل العربي أدق، أصل المعاني، أصل الإبداع، مش هيقول الكلام ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، قال ابن كانوا اصحاب النبي في الاثر، كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربون الصبيان بسبب امر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ يضربوهم على 10. في حاجه اهم من الصلاه؟ طب خلاص ما هي هو مش مكلف تضربه ليه اكتر ما اقل من 10؟ شوف اي طريقه ثانيه تربويه ثانيه غير الضرب. خلاص؟ فيقول لك كانوا لا يضربون الصبيان الا على اللحن. اول اللحن اللي هو اللحن في اللغه، اول ما يتكلم غلط يتضرب. واحد يقول لك ليه؟ اصل ده دين. واحد يقول لك طب ما الصلاه دي، لا الصلاه عايزه عقل، اللغه ملك، لو ما عرفش ان ده يجب ان يلتزم فسد لسانه. يقول لك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربون الصبيان او الاطفال الا على اللحن. حلو؟ طب واحد يقول لك ايه؟ طب هم كانوا عارفين مشكله علم النفس؟ لا نحن امه اميه، يعني انا مش محتاج التفصيل اللي انا هقوله الا عشان احنا بحصارة عندنا عجبه. يعني احنا بينا بنتكلم بننشر يعني بنتكلم عن الاسلام اكننا اللي هو اسلمت المسلمين. تعريب العرب اللي هو ايه؟ احنا ان الاسلام حلو وان الالتزام بالعربيه ما مش محتاج، احنا زمان كان محتاجين بس الامر الشرعي. حاليا يقول لك طب ليه؟ فبقينا محتاجين لده. يعني مثلا في الصلاه، في الصلاه، في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول سيكونن لا يكونن من امتي اقوام يتعدون في الدعاء، في الدعاء والطهور. الطهور اللي هو الوضوء والدعاء اللي هو الدعاء. خلاص؟ في تعدي، يعني الدعاء، في حاجات زيادة عن اللزوم المفروض لو عملتها تبقى منهي عنه في الدعاء، وفي الطهارة كده، الطهارة. واحد يعني إيه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم السنة مضمض بقه 3 مرات، طب أنا همضمضه 5، ده تعدي في الطهارة. واحد يقول لك ليه؟ نحن هم أمي. يقول لك إيه؟ هم 3 أقل يجزي، 3 يبقى أصبت السنة، أكتر تعديت. ليه؟ الامر الشرعي ما قالش ليه، ما قالش ليه على المعنى الدقيق. لو سالت اي واحد بتاع بيولوجي علوم بتاع احنا ميكروبات او سترات، يقول لك هو اللعاب اللي في البق الانسان على طول اليوم بيكون بكتيريا. البكتيريا دي انواع، في بكتيريا التعادل دي لازم عشان حفظ توازن الجسم، وفي بكتيريا ضاره دي بتزيد كل يوم في الوقت مع الوقت. اللي يطهرها لو ما خدت رشه مضمضه وطلع يطلع جزء كافي ان بقك كده يبقى كويس مرتين احسن، ثلاثه افضل بكتير جدا، اكتر ياخد بكتيريا التعادل يضر اكتر من ثلاثه. خلاص؟ طيب عشان كده النبي قال كده، طب انا همضمض. لا مش عشان كده، احنا حتى لو مش عارفين، انا مش عارف حتى ان اللغه بتؤثر على الذهن. هتعرف دلوقتي ان اللغه اصلا بتغير تركيب الذهن، بتغير الرؤيه الكونيه، بتخليك تشوف حاجات مختلفه. يعني انت لو اتكلم عربي او انجليزي، انت اللي شايفه غير اللي شايفه الانجليزي، غير اللي شايفه الفرنسي، غير اللي شايفه الروسي على مستوى العلم. بس ده ايه؟ علوم دقيقه. اما نحن فنحن هم مؤمنين، بمعنى اللي هو ايه، انا دلوقتي عايز اتوضا، دلوقتي كنت من شويه عايز اتوضا، فايه انا لمس على الوضوء خلاص، بس احتفت عايز اتوضا تاني، فرحت قلع الجزمه عايز اغسل على الشعر، امسح الشعر، امسح من تحت لمن فوق؟ ليه؟ هو اللي اتمسح تحت. طب انا كتير بمسح الجزمه حتى هو للمقيم ان هو يمسح. طيب يوم وليله يعني 24 ساعه. طيب همسح فين؟ هو الجزمه اللي بتوسخ من تحت احطها، المفروض امسحها من تحت. لا هو انت المفروض تمسح من فوق. ليه؟ مش دعوه انا هو نحن هم امي، هو قال من فوق يبقى من فوق. خلاص. انا طب انا مستحمى بشرب شامبو وعايز اتوضا خلاص، وضوء انتقل ومفيش ميه وانا مستحمى، اجيب تراب احط على وشي، اجيب تراب احط على وشي. هو النبي قال كده. طب وليه؟ هو ممكن علميا نفس اللي قلت لك على البكتيريا، التراب بيعمل ده، التراب والميه فقط من المواد غير المختلط. عشان كده يقول لك ايه، لو الميه اختلطت فسدت ما بقتش ميه، ما تبقاش ميه وما تطهرش، يقول لك طاهر في بدني غير مطهر لغيري في الفقه. خلاص؟ فالتراب بيعمل كده برضه، بيشيل معظم البكتيريا. يقول لك عشان التراب بيشيل البكتيريا. لا مش عشان بيشيل البكتيريا، عشان النبي قال لك حط تراب على وشك بس، ببساطه شديده. انت فاهم؟ فهو ليه اللغه، الالتزام بامر اللغه اصلا يكفينا من غير دول اللي انا هقوله، يكفي الامر الشرعي. لكن هذا بيمنع السؤال عن الحكمه برضه عشان بيسمع. لا السؤال عن الحكمه زائد وظني. ظني. أيوة نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اذا غم عليكم الهلال. جه النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين، في حد كب ميه جت على حد من الصحابه، فبص لهم اطاهر الماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ او الصحابي الثاني قال له نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف. ما تسالش الاصل نقطه. الاصل نقطه خلاص. يعني اقصد ان يعني حد يجي من بره ويقول ان الاسلام بيامر هي دي بقى، ده بقى الداء اللي احنا خدناه من بعد الاستعمار. وانا مش انا محتاج ان اقنعك ان الدين حلو. لا محتاج، بس محتاج بقى لي لحاجه اقول له ان انا الاسلام على فكره احنا عشان البكتيريا، عشان البكتيريا ما خلينا نتوضا. في ناس بتعمل المدخل ده وفي ناس بتسلم على فكره. بس انا مشكلتي انا اللي انا بقوله دلوقتي لينا احنا كمسلمين اصلا، ان انا من جوايا يقيني اللي انا ببنيه مبني على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس في الاذكار في البخاري، اذا وضعت جنبك وقال له الذكر في الاخر ايه؟ قال له ايه؟ ونبيك الذي ارسل. فسيدنا عبد الله بن عباس كان صبي، فقال له ورسولك الذي ارسلني؟ قال لا، بل ونبيك الذي ارسل. ليه؟ هو النبي هو رسول، هو قال له كده. هو ايه؟ هو قال له كده. الكلام ده في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا عز وجل فقط ولا في التراث ككل. لا انا جبت سيره التراث. على فكره اسمه التراث جميل في ناس بتلتزم بالتراث ككل. لا انا مش انا كلام واضح جدا، انا بتكلم في ايه؟ في ان الاوامر المكونه لعقليه المسلم مبنيه على التسليم. لو انت تاكدت ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله عز وجل، وده عمل الامه. عشان كده انا بقول لك ليه بقى بدور في باب الفقه، مش عشان بقول لك دور في التراث، لا عمل الامه. تخيل الامه على مر العصور، تلاقي الباب ايه؟ تلاقي كلام ايه؟ الصحابه، عمر، عبد الله بن عمر، مش عارف. طب خلاص دول الصحابه وده كانوا قدام. تنزل ابو حنيفه، مالك، تلاقي نفس الابواب. خلاص عند الشافعيه المتاخرين نفس الكلام، عند المعاصرين تلاقيهم تحريم. الزمان كانوا يقولوا لك كراهه، القديم دلوقتي يقول لك لا حرام. تحدث بغير عربية غير حرام. ليه؟ عشان احنا ناقصين. يعني هو انت اصلا الناس متفلته وحاسه بالهزام نفسي لوحدها. انا اجي احط طين فوق دماغي واقول له لا حلو. لا مش حلو. الشاهد بس الفكره الرئيسه بقى، ده واحد امريكي اسمه بنيامين وورف، اشتغل الراجل كان جاب فتره. بنيامين وورف ده كل فتره عارف اللي هو واحد قابل واحد زميله ليه بيبص ليه خده هنا محروق. قال له ايه اللي حصل؟ قال له امبارح وانا باكل انفجار مستودع للبنزين او مش عارف. تاني يوم انفجار ايه بقى؟ انتوا بتفجروه كل يوم ولا ايه؟ راح عامل دراسه ميدانيه يا اخوانا بينفجر ازاي؟ قالوا له العمال الفرنتيس اللي هو البنزين، لو انا جبت سيجاره او كبريت وجبت علبه كوبايه بنزين رحت جايبها حاططها كده هتولع؟ ليه؟ لا انا في الهواء. طب هو انا مول بنزين نفسه الوقود نفسه هو كيميائيا هو اللي بيولع البنزين ولا بخار البنزين؟ بخار البنزين. عشان كده في العربيات العربيات القديمه الحديث ما فيهاش في دايركت انجكشن كان في كربراتير. الكربراتير ده بيعمل ايه؟ بياخد الهواء ويخلطه بالبنزين عشان يحول البنزين لبخار عشان ينفجر. لكن البنزين نفسه ما بيولعش، البنزين نفسه كسائل ما بيولعش، بخار البنزين اللي بيولع. فهم ايه؟ بص المدخل اللغه جاله منين الفكره؟ العمال قالوا احنا بنبقى قاعدين وبندخل لما بيكون الفرنتيز مليانه بيمشي. لا بيعد كده الفنطاز اللي فاضي الفاضي عشان يبقى معروف من بعيد ان ده مليان ولا فاضي بيطبع عليه فارغ فبيرموا السجاير جنب الفلاطيس. طب هو اللي بيولع البنزين ولا بخاره؟ فهو فاضي من البنزين السائل لكن فيه بخار بيولع كل يوم اللي هو قال لك اصورن عليا هو حضرتك وشك اتشوه كده بسبب انت اه هو قال لك ايه ده ايه ده هم بيفهموا العمال بيفهموا من اللغه ان فارغ دي يعني ايه؟ طب هو ايه اللي بيولع بالنسبه لهم؟ بنزين. هم برضه بهايم هو العمال دول عمال مش كيميائي. فهو ايه فارغ رؤيته للكون الرؤيه الكونيه اللي انت بتشوف بيها العالم عينيك بتشوف بانهي لغه؟ بانهي انت بتمسك الحاجات بيقول لك ايه الانسان اعمى المخ اعمى عند رجل ضرير والذراع اللي بيتحسس بيها العالم اللغه بقدر حساسيه اللغه يدرك العالم. يعني لو ايده دايما الكبار يجي مد ايده في حته مش عارف يمسكها يجيب عيل صغير تعالى يا ميمو وجيب لك حاجه حلوه هدي ليه هو الوحيد اللي ايده تخش ايده قد كده لكن هو خص اكمل فاضل قد مش عارف يجيب ايه السبب؟ ان ايده ما تعرفش تتحسس ده ايده ما تشوفهوش ذراع المخ او ذراع العقل اللي هو اللغه بقدر دقه النظام اللغوي وبقدر تمكنك من الاداه بتتحسس العالم فاللغه لو هي عابدين في العاميه عابد اللي هي ملهاش اي حاجه في المجال اللغوي يبقى عابد عابد لما تيجي تتوسع اللغه تبقى اكثر دقه في العربيه الفصيحه يبقى عابد عابد او تارك طب تختار مين فيهم على حسب السياق ده بتعلمه فين في البلاغه تمام فيبقى دقه الرصد عارف لما واحد يمسك كاميرا يقول لك لا الريزولوشن بتاعها ضعيف طب اعمل زوم كده الزوم ده هو النظام اللغوي اللي هو ايه النظام اللغوي انت العالم بتشوفه ازاي؟ الانجليزيه لا تستطيع التعبير في كلمه واحده في صيغه فعليه عن المستقبل. لازم تجيب ويل او دلاله ثانيه او كلمه ثانيه تدل ان الظرف المستقبلي. تومورو مثلا. العربيه ممكن ايه؟ لو جاب حاجه اسمها سابقه اللي هي السين او سوف السين بس في الفعل تقول ايه؟ سوف. في لغات اظنها زي الفرنسيه ولغات اخرى في صيغه لوحدها بحالها كده تدل على الاستقبال. حلو؟ الفرنسيه مش كل الماضي ماضي. لا ماضي امتى؟ كتير ماضي بقى. العربي ضرب، اتضرب خلاص. ضربوه امتى؟ لازم تجيب حاجه فوق الفعل عشان تقول هو اتضرب منذ ساعه، منذ سنه، ضرب قديما، ضرب العام الماضي. لازم تحدد بحاجه ثانيه غير دلاله الفعل. الانجليزيه فيها شيء يتعلق ببنيه النظام الصرفي او النحوي في الافعال يدل على الماضي. الفرنسيه بتشوف الزمن غير اللي بيشوفه العربيه. وفد من بعد قضيه العالم اللي كانت بتفجر نفسها كل يوم ده بدا يدرك ان العالم الناس بتشوف العالم بايه؟ باللغه. فارغ عنده يعني فارغ. هو في بخار فاضل ما بيشوفش. فارغ دي الشيء وريته العالم بانهي شكل؟ فارغ. وولف اشتغل بقى على 80 او 60 لهجه من لهجات الجنود الحر. اشتغل. فوجئ بقى ايه؟ وضع الفرضيه اللي هنا، بيسموها الفرضيه المتطرفه لولف. حلو؟ وانا لا اقول بالفرضيه المتطرفه، انا اقول بالفرضيه الاكثر تعقيدا، بس هي متطرفه بقى. ان هي ايه؟ هو بيقول لك بس من يتكلمون لغات مختلفه يعيشون في عالم مختلف. انت بتشوف العالم غير الفرنسي، وغير الروسي، وغير اليوناني. بشكل مختلف تماما. ده عالم ده عالم. قالوا له ازاي؟ قال لهم بصوا انا لقيت ايه؟ جيت لحاجه اسمها لهجه الوشرم في الهنود، الفعل الماضي ليها اربع صيغ، اربع صيغ، يعني دلوقتي ولا من شويه ولا من شويه بعيد ولا زي في العاميه او العاميه كمان بالذات في الصعيد، ما اعرفش ممكن يكون في ارياف بحري برضه قرى بحري يقولوا ايه عشيه لوحدها كده وعم نول عم نول ما اعرفش يعني في ايه في كذا هي نفس الكلام هي عام هي في مرادف فصيح ليها يعني اللي هو العام الماضي ايوه العام الاول او على راس العام ليها في تفسيرها فصيحه في فقه اللغه دي عليه بس مش فاهم فالشاهد دي العاميه بتاعتها برضه امبارح البارحه البارحه ام دي اللي هي لغه ليس من صيام ام سفر ام امبارح طب اللام راحت فين؟ بيت مين؟ دي لهجه عربيه قديمه اللي هو النبي قال لهم قال له ليس من امبر ام صيام في ام سفر طب ايه ده ايه اللام راحت فين؟ هي في لهجه قديمه استوطنت حتت في الصعيد بتقول اللام مين؟ اختبع اختلاط في بحر بيقولوا كده وفي صعيده بيقولوا كده ما اعرفش انتوا بتقولوا هنا امبارح؟ امبارح امبارح بالنون لان الميم والباء اي حد درس تجويد في امبارح في امبارح في امبارح في امبارح بس هو اصلا اللهجه العموم في العربيه الميم والباء الميم والنون والباء اي حد درس تجويد بيعرف ان ايه؟ العربي عمية احول. ما هي قدامي الكاميرا اهي، العربية الفصيحة وراء ممكن تبقى وراء خلفه انا. تخيل في القرآن، في القرآن وكان وراءهم ملك يأخذ، وراء ملك يأخذ كل سفينة غصب. وراءهم يعني ايه؟ يعني وراءهم ازاي؟ هو السفن بتعدي قدامه. فوراء هنا بمعنى امام مش خلف. واحد يقول لك يعني هي تنفع هي كده ولا كده؟ طب في العربي، في مع في المعنى العام اللي هو لم يتبقى في اذهان العوام الا هي، اللي هو في الظرفيه. يعني حطيته فيه. طب لو افرض ربطته في إزاي؟ ربطته في العمود. ربطته؟ هو علم؟ علم؟ طب هي فيه ولا علم؟ في البلاغه احنا بنقول ان هو من نوع عجنهم لدرجه ان هو ربطهم اكنهم بوستر. بيهم بوستر. لكن هو لا، في من الاضر الظروف اللي بتستخدم ايه؟ بمعنى فيه وعلم. لا في كتير حروف المعاني يلاقي الحرف نفسه وكتير لا لا لا النافي في العرب يعني لا اقسم بهذا البلد معناها لا اقسم خلاص لا في العرب بتقول لا وتقصد بها 22 معنى 22 معنى غير النهي الصريح غير النفي الصريح مره واحد راح لواحد من العلماء قال له ايه؟ قال له في تناقض في القران قال له فين ده؟ يعني قال له يقول الله عز وجل في كتابه لا اقسم بهذا البلد خلاص؟ وبعد كده قال في حته ثانيه ايه؟ وهذا ايه؟ هو اقسم هو لا اقسم هذا البلد وبعد كده اقسم فالعالم قال له اجيبك ثم اقطعك ام اقطعك ثم اجيبك؟ اقطعك يعني اجيب لك اجابه كامله على كل الشبهات اللي زي دي واجاوبك على دي لوحدها ولا اجيبك اجاوبك على دي لوحدها وبعد كده اقطعك اقول لك برضه اجابه على كل الاسئله اللي شبه دي؟ قالوا لا اقطعني ثم اجيبك خلص الاول وقول لي دي بس. قالوا العرب نزل القران بين ظهراني اناس كانوا احرص منك على نقضه ولم يتكلموا فسكتوا عن علم وجهلت. يعني هم كانوا بيكرهوا النبي اكتر منك وكفار وعرب واعلم منك بالعربيه وسمعوا ده وسكتوا. فلو انت قلت انا اعلم منهم بالعربيه هتضرب، ولو قلت انه انت اكفر منهم برضه هتضرب. هم اكفر واقرا للنبي صلى الله عليه وسلم واحرص على تكذيبه. فسكتوا عن علم وجهلت. يعني هم كانوا عارفين ان الاستخدام صحيح وسكت. اما الاجابه فالعرب تقول لا وتقصد بها بضع و20 وجه غير النفي غير النفي الصريح. وراح قال له 20 شاهد من شواهد الشاهد. معنى من معاني النفي لا نفي اي اقسم اي تاكيد القسم. ده ورثه العاميه المصريه. اللي يعني اقول لك ايه؟ وانا مش هحلف لك. يعني بمعنى لو ترجمت لا اقسم لك على هذا معناها ان انا اقسم شديد القسم او اكد اقول لك وانا مش هحلف لك ان انا شفته وانا مش هقول مش هحلف لك ان انا اتفصلت لك كذا كذا في العاميه الدرجه ويقصد النفي نفي النفي يعني التاكيد ده معنى من المعاني وليه شاهد في لغه العرب فالشاهد ان بتاع الهوسه لو بيدرس فيزياء او فلك هيخوتنا يعني انت شايفها ازاي؟ شفتها فين؟ انت فضيلتك شايفها منين؟ يعني يقول لك ايه؟ انا شايف ايه؟ القمر اسمه ايه ده؟ خلف الارض. عم الحاج ركز يا غالي انت شفته منين؟ يعني انت ساعتها كنت شايفه منين؟ كنت فين؟ فاهم؟ هيتعبك ليه؟ انت نظامك اللغه مستقبل الامام وخلف ازاي؟ هو بيشوفه بطريقه ثانيه، بعد يقول لك بس دي مش هتفهم. خلاص؟ في باحثين انجليز والمان الانجليزيه بتشوف اسم الاقدام الاماميه والخلفيه في الحيوانات اسمه حاجه واحده كلها حاجه واحده ايه؟ موضوع قبيله الهمبه سمعت عنها بتقول ايه يعني؟ دي قبيله كده جميله جدا ايوه مقسمه الالوان اصلا تقسيمه مختلفه الالوان يعني هم كتير الالوان في ناس بتشوف تلات الوان بيقولوا لون واحد بالظبط اخضر والازرق ولون ثاني كلهم لون واحد دي ايه؟ لا مش ورق لا لا لا ده نظام لهم لا لا لا العشاء الليلي ده والعمل الوان حاجه ثانيه لا لا عارف عامله زي بالظبط ايه؟ بس الفرق بين البنات والولاد في الالوان انا اختي تقول لك ايه؟ انا شايف حاجه تقول لي هات مش عارف ايه البصل يا بنتي يا برتقالي هو في ايه؟ هو كله برتقالي يعني ايه بقى الالوان اللي انت شايفاها دي؟ طب انا مش شايفها ليه؟ هو انا نظامي اللغوي هي عندها ايه؟ يقول لك ايه؟ اصل ده شامبين هو ايه ده؟ يعني شكله ايه؟ ممكن كلهم بنفسجي يعني لا شامبين يقول لك لا ده وفي وعندها عدم تدقيق في المسافات. اي ست بتركب عربيه يا ماما ما تعديش وحاجات تقول لك لا لو ركنت تخبط العربيه ربع لا ركنت ما بتدققش. وهي احسن من الرجال في ادراك الحاجات الدقيقه. يعني مثلا انا اخواتي البنات كنا نروح مثلا زياره في حاجه اقول لك الستاره من فوقها جميل قوي وانت شفتي يعني هي لقطت دايما اللي جالي الاوسكار اللي بيبوظوا الافلام بيبقوا نساء بيدركوا حاجات اللي هو انت شفتيها. عشان كده النساء مثلا في النظافه واعمال الحياكه والحاجات اللي لا احسن رجاله كتير. الراجل بيقول قطع بطاطس يعمل لك البطاطس وهي مقطعه خالص اللي انت مقطعه ده انا بقطع فيه الست عشان كده خلي راجل يعمل سلطه وست تعمل سلطه. اول ما تشوف اللي عمل العمله دي انسان ده راجل ودي بنت. ايه السبب؟ هما بيشوفوا حاجه مختلفه حتى يعني حتى في تقديرهم للجمال بالذات الجنس الاخر. يعني هما بيشوفوا الرجاله اوسم بتسع مرات مثلا عن حقيقتهم ودي من رحمه ربنا. هي ازاي يعني او شافهم يعني هما ايه دايما الستات بيفرحوا باي تاني يقول لك جميل طبعا عشان تحبه بقى. يعني لو ما حبيتش الطفل مين اللي هياكله؟ طيب فالنظام اللغوي هم مش حقول ولا حاجه. اللي هو بيشوف اخضر وازرق ان هو واحد ده مش احقول. واسوء هنا في حاجات القرابه هو النظام اللغوي مش عينيه. النظام اللغوي احنا في الانجليزي لو ادينا حد صفحه واتكلم عن ابن خالك ضرب ابن عمي مين فيهم بقى؟ طب حد ورث حد مات مين فيهم؟ يعني كازن كازن ده مين؟ مين ده بالظبط؟ مين فيهم؟ متعرفش صفحة كاملة هو ابن خاله ولا ابن عمه مش عارف. في لغة في استراليا في لهجة اسمها اللهجة الناجرين الأب والخال والعم وابن ابن الأخت لا صح. أيوة بقى مين فيهم؟ العربي سواء في الجاهلية أو في الإسلام. في الإسلام تفرق أوي الفلوس مواريث ده هياخد حاجه وده مش هياخد ده هيتحجب وده هي مش عارف وضع مختلف تمام. فالعربيه دقيقه جدا في علاقات القرابه جدا. في لغات مفيش كله زي بعض. الالوان العربيه الفصحى دقيقه جدا في التمييز بين الالوان في الموصوف واللون. درجه اللون تختلف عن بتوصف يعني بتوصف حيطه مش زي ما بتوصف بني ادم لون بشره غير ده غير ده غير ده غير ده غير ده كل واحده ليها توصف مختلف. فالعربيه دقيقه في ده اللي في لغات ثانيه ما بتشوفش ده. لو هو بقى شغال في الجيولوجيا وهيجي يوصف احجار او نباتات هيخرب الدنيا. لو دق لغه مش دقيقه قال لك ايه كل الطوب ده اخضر فضلتك البعيد احول كل اللي انت شايفه ده كله اخضر ده اخضر وازرق ودرجه ثانيه ما شافوش. طب وليه مش شايفه عينه بايظه؟ هو نظامه اللغوي لم دول كلهم تحت اسم واحد ما بيعرفش يشوفهم. هذه المشكله. يعني مثلا في العربيه الخفاش ده طائر ولا مش طائر؟ يعني القصد ايه؟ انه احنا هنحدده بناء على ايه؟ هي على نظام اللغه برضه. اللغه بتشوفه ايه؟ دي تفرق قوي. ده جزء. طب واحد يقول لك طب خلاص احنا اعتزازا بكرامتنا ده قالوا لي انجليز لما دخلوا اصلا. اسمه واحد اسمه حاجه سباستيان. لا كوكس. اول واحد كتب فيه ان العائق امام تقدم المصريين ان هم ما بيكتبوش العلوم بالعاميه. اكتبوها بايه؟ الفصحى. والفصحى مش هتعرف تتعلمها دلوقتي. اكتبوها بالعاميه. اللي هو السؤال هو عايز يعمل ايه؟ لو ما عرفش يكسر الفصحى برضه لو بالعاميه برضه مش هيفهم القران، برضه مش هيفهم السنه، وبرضه مش هيبقى عنده العزه بتاعت العربي المسلم. فخليها عاميه. بعد يقول لك طب خلاص ماشي ايه المشكله؟ مش العاميه دي الناس كلها تبقى فاهماها؟ نتكلم عنه. حلو؟ حجم اينشتاين وولف بيقول ان اللغات عموما سقف التفكير. برينشتاين عمل تعديل على النظريه، قال لا يعني اللغه مش العامل الوحيد طبعا، وانا موافق برينشتاين في ده. لا. العاميه زيها زي الفصحى في التعبيرات. فعامل دراسه جاب لغه اللي هم الصناعيه والعمال ونظام ضعيف في التعليم ولغه المثقفين والمتعلمين وكذا. وعمل دراسة نحوية وصرفية في التراكيب والمعاني وبتاع على اللغة دي وعلى اللغة دي. فوجئ ايه؟ ان لغة العوام دي الجمل فيها لحمه سطحيه جدا خلاص، ما فيهاش عطف، ما فيهاش حالات ضمائر، فهي الكلام بسيط، بس مش بسيط البساطه المحموده، لا بسيط بساطه الفقر. والمعجم ضعيف جدا، يعني العيل الصغير، العيل الصغير بيبقى معجمه احيانا الطفل طبعا بيتطور، اول بيقول لك شهر كذا معجمه بيبقى 200 كلمه، شهر كذا بيبقى 5000 كلمه، اربع سنين بيتقن اللغه. اربع سنين بيتقن اللغه، يتقن اللغه يعني ايه؟ يعني هو عنده اكتر من 7000 كلمه او 10000 كلمه. طفل اربع سنين. الاصغر من كده طفل بيبقى يعرف 20 كلمه بس. واحد يقول لك لا لسه ما قالش كذا. اول ما يشوف اي حاجه بتمشي يقول لك ايه كوكو. كله كوكو. قطه بقى كلب مره ابن اختي كان كل حاجه كوكو. فشاف كلب كوكو لا خد تعالى مش كوكو لا مش كوكو كوكو. والتاني مره بوبي. حتى بوبي شاف حمار بوبي. ايه ده؟ هو الناس اللي مش دارس لغه بيقول لك ايه ده؟ هو شايفها ازاي؟ دي بيسموها القدره على التعميم والتصنيف. صنفوا فين؟ حاجة غير البني آدمين وبتمشي على أربع، يبقى إيه؟ بوبي. شاف حاجة هي مش بني آدمين بس مش على أربع. فرخة أو دي. بوبي برضه. يعني إيه؟ إحنا بنعمل كده الكبار، يعني إحنا في الفيزياء. كل حاجة بتترمي، أنت هتحسب سرعة الهواء وتقصر احتكاك الهواء؟ نجلجها. طب هو في هواء؟ لا عشان المسألة مش هتتحل. هو لو ما طلعش بوبي هيبقى إيه؟ دي بيسموها قدره التعميم، لولا القدره دي الانسان بيبقى مختلف. ما يعرفش يصنف. احنا حاليا بنعاني من الخلل ده. 99% من الناس مختلين. والله ما يعرفش يصنفوا حاجات، لا يستطيع التفريق بين الكاذب والصادق والحق والصواب، ده قدره عن بتبقى قدره تصنيف. يعني اللي قدامك ده حيوان ولا بني ادم؟ بيعتبر بني ادم، رامي هو حيوان. في ناس كتير بتطلع في التلفزيون بوبي ده كان ينفع معاهم عمر ابن بوبي هو ده تعالى تعالى تعال يا عمر حبيبي او كوكو برضه يعني ايه؟ سؤالي بس هو اسمه كوكو النبي صلى الله عليه وسلم عايش في بيتين مختلفين كان في مكه ومدينه كان مكه ومدينه كان بنفس التصحف على اساس ان القران لما انزل في مكه كان عندهم تصحف قويه كبيره جدا هل اختلف الوضع لما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه لا المستوى اللغوي واحد المستوى اللغوي الواحد ليه؟ دي بيسموها الطبقه ايه؟ عيد السؤال بتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو عاش يعتبر في مستويين لغويين مستوى مكه ومستوى المدينه فهل ده كان افصح من ده او كذا؟ في الدرس اللغوي اللي هي امتداد جغرافي لجزيره العرب في وقت معين دول عرب فصحاء يستووا في الفصاحه بيختلف بس في اللهجه بينطقوا الحاجات ازاي وبيختلف بس القران المدني عن المكي بيبقى واضح خالص في طول الجمل المادي اطول المد في المدني اطول ليه؟ فبيبقى فيها احكام المكي كان يعني خطاب عقدي قصير جدا جدا ومكثف لسه ما كانش فيه تفاصيل المدني ممكن تلاقي الايه صفحه ايه الدين بقره صفحه لان ده كانه يعني قانون لو هيتدين ومين يكتب ومين اللي يكتب وبعد كده امر بالتقوى وبعد كده هل هو ده واجب ولا مش واجب الايه كلها بتوضح ده قد ايه صفحه هات الايات المكيه تلاقي كلمتين ثلاث كلام بس دي على مستوى مش الفصاحه مستوى التركيب حاجه ثانيه مستوى ثاني مش لكن مش فصاحه لحظه بس احنا انا عايز يعني هنهي اصل عندي برينشتاين وبعد كده هتجاوز فبرينشتاين اخطر حاجه بقى ايه فيها برينشتاين ده اللي يلزمنا في الموضوع برغم ان هما الاثنين ليه ان النحو هنا غير هنا والصرف هنا غير هنا والمعجم اللي هو كوكو قليل خالص الكلمات ليه الاسوء بقى ايه؟ ان اللغه العاميه المبتذله لا تستطيع فهم الاشياء المعنويه بسهوله. يحس يعني انت الناس دلوقتي وانت بتتكلمها مفيش حد يقول لك ايه؟ يقول لك لا مبارك كان احسن، ليه؟ يقول لك كان في بنزين. الهي تولع البنزين اللي حاجه يعني البنزين ده محسوس ولا معنوي؟ محسوس. طب الكرامه؟ يقول لك يا عم ايه حتى اضربنا بالجزم بس يبقى في بنزين. في ناس كتير جدا بتقول لك ماشي هو الشعب ده عايز حد يضربه بالجزمه بس اكلنا. طب هو انت بتتكلم بأنهي لغه؟ دي لغه اللي هي الشفره المقيده عند برينشتاين اللي هي المعجم بتاعها قصير قليل والمعاني اللي بتستطيع التقاطها معاني بسيطه. عشان كده واحد يقول لك يا عايز تحكم شاعر تخليه ايه؟ جاهل، ولو عايز تخليه جاهل بوظ لغته. خليها لغه مبتدئه. يعني افرض انا ايه عايز ايه؟ عايز اعمل برنامج باسم يوسف بلغه فصيحه. يقدر؟ مش في فرق بين الهزار والكذب. او في واحد صديقنا بيقول حاجه عجبتني جدا انا زودت عليها حاجه معاه، كان بيقول الكذب اربع، هو قال لي الكذب ثلاث درجات بس انا بقول من عندي الكذب اربع درجات. اول درجه الكذب، ثاني درجه الاسوأ الافك، ثالث درجه الاحسن، رابع درجه المحاماه. خامس درجه ممكن تقول يعني في ضر يعني. النبي صلى الله عليه وسلم مره قالوا له هزر مع حد فقالوا له تمزح يا رسول الله؟ قال انا امزح ولا اقول الا الحق. طب الحق ده تعريف الحق عند اللغه الشرعيه وعند اللغه ايه الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحده من امهات المؤمنين بتقول لعيل تعالى لاعطيك، عارف لما يكون حد عيل صغير عايز تبوسه تعالى عشان اجيب لك حاجه حلوه، فبيجي يداس وما ياخدش الحاجه الحلوه خلاص، فتعالى اجيب لك حاجه حلوه. النبي صلى الله عليه وسلم ليها كده، تعالى لاعطيك. فاول ما جه قال لها ماذا كنت سوف تعطيه؟ فقالت له تمره. قال ان لم يكن كذلك كتبت عليك كذب. واحده من امهات المؤمنين. ساعات انت الواحد بيبقى معزوم عند حد وفي حرج او واحد لسه انت ما تعرفوش قوي فقال له تعالى كل معانا، فانت احيانا عشان تتملص تقول ايه ما بحبوش يعني ما بحبش الاكل ده خلاص، او كلت وده كذب وده كذب بس انت بتقول حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ام واحده من امهات المؤمنين قالت له يا رسول الله اسال عن الطعام، اسال عن الطعام اشتهي فاقول لا اشتهي. فقال حتى الكذيبه تكتب كذيبه، يعني الكذبه صغيره تكتب كذبه صغيره. دي ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي يهزر مع حد من هزار النبي صلى الله عليه وسلم، في حد كان جاي مع جوزي في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم يجي من ورا واحد من الصحابه وايه هو شكله الخلقه بتاعته شكله مش حلو قوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حط ايديه من على عينيه فماشي بيه في السوق يقول من يشتري العبد؟ فالنبي يقصد اني عبد؟ مش عبد لله؟ عبد لله؟ هو مش عبد، هو حر، الصحابي حر مش عبد. فالنبي يقول من يشتري العبد؟ فيقول لك الصحابي، فلما ادرك ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بيرجع بالظهر عشان يلامس صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله تجدني عند الناس كاسدا. يعني ما اتبعش. عايز يقول له انا شكلي مش حلو يعني عشان الناس تشتريني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولكنك عند الله غالي. غالي. حلو؟ ده بهزر النفس. يجي واحدة تقول لي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، كان قاعد في حاجة ضيقة قوي قوي. فجي واحد من الصحابة جه قال له من؟ قال فلان. قال ادخل. فقال له ادخل كلي؟ ما كان عايز يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك قال ادخل كلك. ايوه كلي. فده مزاح، امزح بس مزاح راقي جدا. ما فيهوش كذب. لكن اللي بيحصل لا يمكن التدني لمستوى معين الا عشان كده محمد الدكتور استاذنا محمد انصار يقول اذا اردنا الكلام العالي الفصيح المعاني الراقيه العاليه تكلمنا بالفصحى، اما اذا اردنا الابتذال تكلمنا بالعاميه. فده مستوى، ده مستوى، ده اللي بيسميها الشفره المقيده لبرنشتاين، ان الناس اول ما بتبتذل لغتها يبقى ده الطريقه اللي بيفكر بيها. لكن لو جيت قلنا له عايز تشرح له شيء مركب، عايز تنزل له مستوى معين في الفصحى ما تقدرش توصل له معنى معين. في معنى ليه؟ يبدو ان المعنى اكثر تباجة او احقر من ان يجي في العربيه الفصيحه. لكن بالابتذال ممكن تقول له اي حاجه. عشان كده اول ما المستوى بينزل قوي بتلاقي اللغه هبطت قوي، يقول لك لغه الحوار متدنيه دي ايه؟ سب وقذف ليه؟ هو اللي انت بتقوله لا يحتمل الا الكلام بهذا الطريق، مفيش احسن من كده. يعني ما ينفعش تتكلم في حاجه بهذا المستوى بلغه احسن من كده.